جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سؤال يقول: شخص يقر بتوحيد الربوبية ولكنه ضعيف في توحيد الإلهية، أنا دائما أنصحه لكن لا ينتصح لأنه أمي، يقول فهل يحكم عليه بأنه مشرك؟ تقول له إذا سمعته أو رأيته يفعل شيء أو يقول شيء تقول عملك هذا شرك، فاتق الله وارجع إلى ربك. الحق عندك 24 ساعة فيها أوقات للعمل وأوقات للراحة وأوقات للتلاوة، ومنها دقائق يمكن أن تحضر هذا الدرس أو أمثاله مما هو أنفع لك، لأن الدرس لا يدوم وليس باقيا في أي وقت تريده. أما التلاوة ولا أنت في أي وقت تريد أن تتلو موجود، أي وقت تستطيع أن تتلو القرآن في البيت في المسجد في أي مكان. أما الدرس فهو وقت محدود، إذا رأيت أنك تستفيد فاحضر الدرس سواء هذا ولا غيره. حسن الله عليك، هذا أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم، بماذا تنصحون إخوانكم وأبنائكم؟ على كل حال أولا نحمد الله ونشكره على البلاغ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا إلى الجد والاجتهاد والتوبة النصوح والعمل الصالح الذي يرضيه، وأن نحرص على الإخلاص، إخلاص العمل لله، وأن نقوم بطاعات مريدين بذلك وجه الله. فهذا الشهر العظيم موسم مسابقة ومنافسة بالأعمال الصالحة، والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمنافسة والمسابقة والمسارعة هي بالأعمال الصالحة، ولكنها لا تكون صالحة إلا بشرطين: أولا الإخلاص، أن تريد بعملك وجه الله. الثاني أن يكون عملك موافقا للسنة، يعني أنك متابعا بذلك محمد عليه الصلاة والسلام، لا تدخل في عملك شيء من الخرافات والبدع المخالفة للدين. فإذا اجتمعت لك هذا الشرطان فعملك صالح، والله عز وجل يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. إذا أخلصت العمل لله وعملته موافقا لشرع الله فأبشر. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، والحث للجميع إلى يوم القيامة، لما بشرهم بدخول أو بقدوم شهر رمضان قال: فإن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا. وفي الحديث: لو تعلم أمتي ما لها في رمضان لتمنت أن يكون الدهر كله رمضان. فرمضان فرصة لا تعوض، فكم من إنسان يدركه ولا يكمله، وكم من إنسان يدركه ولا يعود إليه. فكان سلفنا الصالح يسألون الله 16 أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 16 أن يتقبل منهم رمضان. كانوا يتفرغون للعبادة والتلاوة، ويتسابقون في فعل الخيرات من التلاوة والتسبيح والتهليل والتكبير. فإن فريضة في رمضان خير من 70 فريضة في غيره، ونافلة في رمضان خير من فريضة في غيره. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. فأكثر فيه من 4 خصال، أكثر في هذا الشهر من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرون. لا إله إلا الله والاستغفار هذا مما يرضي الله عز وجل ويحبه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. وقد بشر محمد عليه الصلاة والسلام أمته أنه إذا دخل هذا الشهر في أول ليلة تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. وإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها مثل ما أعتق من أول ليلة من رمضان إلى آخره. وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من قام رمضان وصام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسعيد من وفقه الله وجد واجتهد وتقبل منه، والشقي من حرم. والحذر من أن نعمل شيء ونترك شيئا أعظم، فإن من الناس من يحافظ على الصيام تماما ولكنه ينام يسهر في الليل ثم ينام في النهار فيؤخر الصلوات على أوقاتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون على أوقاتها. فما فائدة الصيام بدون صلاة؟ ومن الناس من يعد رمضان النهار فقط، فإذا صار في الليل استباح كل شيء من الأفعال والأقوال، ولنعلم أن رمضان ليله ونهاره كله سواء، فعلينا أن نتقي الله وأن نعرف لرمضان فضله، ونحمد ربنا الذي بلغنا إياه ونسأله التمام والقبول، ثم لا نكن من الذين يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا وكأن شيء لم يكن. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مثل هؤلاء يجتهدون ويجدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا، فقال رضي الله عنه: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان وشوال وشعبان كله واحد، هو الله عز وجل، كل هذه الشهور ربها واحد وهو علينا مطلع وشاهد، فلا تكن توبتنا مؤقتة وجدنا واجتهادنا فقط في رمضان، بل علينا أن نتق الله أينما كنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هي أن تطيع الله فلا تعصه، وتذكر الله فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره. التقوى هو أن تخاف من الجليل وتعمل بالتنزيل وتستعد للرحيل وتقنع بالقليل. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.